بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عودة بنا إلى متن الزواوي. قد مر معنا الحديث عن النوع الرابع، ذكر فيه المصنف رحمه الله أربع كلمات، هي لولا وإن وأن ومن. هذه الأربعة مما جاء على أربعة أوجه، ثم انتقل إلى النوع الخامس وهو ما جاء على خمسة أوجه، وفيه كلمتان. الكلمة الأولى أي، والكلمة الثانية لو. سبق الحديث عن الكلمة الأولى وهي أي، وأن لها خمسة أوجه. الوجه الأول تكون شرطية، والوجه الثاني تكون موصولية، والوجه الثالث تكون استفهامية، والوجه الرابع تكون دالة على الكمال وصفا لنكرة أو حالا من معرفة، والوجه الخامس وهو الأخير تكون وصلة إلى نداء المعرف بأل. والمصنف رحمه الله أشار إلى هذه الوجوه بقوله أي كمن في غير موصوف ودل، أي على معنى الكمال فاستقل حال معرف ولضد صفة، وصل بها إلى نداء المعرفة. إذن أي كمن، مر الحديث عن الكلمة الأولى وهي أي، فهي مثل من في أوجهها الثلاثة الأولى في غير موصوف. والمعنى الرابع قال دل على معنى الكمال فاستقل حال معرف ولضد صفة. والمعنى الخامس صل بها إلى نداء المعرفة، أي تكون صلة يتوصل بها إلى نداء المعرف بأل. وانتقل إلى الكلمة الثانية من هذا النوع الخامس وهي لو. لو أيضا لها خمسة أوجه. الوجه الأول تكون حرف شرط، وتدخل في الغالب على الماضي، وتحتاج إلى جواب، فهي حرف شرط يأخذ فعل الشرط وجوابه، كما قال المصنف لو حرف شرط في مضي شاع فيه هذا فيقتضي امتناع ما يليه جوابه إن لم يكن له سبب خلاف شرطه امتناعه وجب. قال لو حرف شرط في مضي شاع فيه، يعني أن لو تكون حرف شرط وتدخل في الغالب على الفعل الماضي وتحتاج إلى جواب، فعل الشرط وجواب الشرط، فيعلق الجواب على الشرط فيكون الجواب معلقا على الشرط، نحو لو جاء زيدون لأكرمته، لو جاء زيدون لأكرمته، تعلق الإكرام هنا على الشرط فعل الشرط وهو مجيء زيد. لو يقال في إعرابها لو حرف شرطين، وبعضهم يعربها حرف امتناع لامتناع، وهذا الإعراب لا يكون مضطردا على تنوع الجمال أو تنوع الجواب، فيقال لو حرف شرطين أو حرف امتناع الجواب لامتناع الشرط. جاء فعل ماض وزيد فاعل لأكرمته، اللام واقعة في جواب لو الشرطية، أكرم فعل ماض التفاعل والهم فعل به، والجملة جواب شرط غير جازم، كما سبق في الجمل التي لا محل لها أن المصنف قال والشرط لم يجزم كلولا لو إذا لو. فلو في الوجه الأول تكون حرف شرط أو تدخل في الغالب على الفعل الماضي، مثال ذلك قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فلو هنا حرف شرط دخلت على فعل ماضي، ولآتينا جوابها. وكذلك قوله: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. وكذلك قوله: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقوله: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهكذا فيما جاء مثل هذه الآيات. فلو حرف شرطين تدخل في الغالب على الفعل الماضي، وتدخل أحيانا على المضارع ويكون بمعنى الماضي، تدخل أحيانا على المضارع فيكون بمعنى الماضي، كقوله تعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فلو حرف شرطين غير جازم، يطيعكم بمعنى أطاعكم، في كثير من الأمر لعنتم. ومنه قولهم: لو يفي كفي، لو يفي كفي، لو وفى كفاه، لو وفى كفى، لو يفي كفي كفي. إذن فلو في هذا الاستعمال يقتضي امتناع ما يليه كما قال المصنف، فيقتضي امتناع ما يليه، يقتضي امتناع ما يليه، امتناع وقوع ما يليه وهو فعل الشرط. فلو الشرطية يتبعها فعل الشرط ثم يأتي جواب الشرط، فهي في الأصل، في أصل استعمالها يمتنع وقوع فعلها، وقوع معناه، فهي حرف شرطين يمتنع وقوع معنى فعل الشرط، تدل على امتناع فعل الشرط. لهذا قال: فيقتضي امتناع ما يليه وهو فعل الشرط، فهي تفيد امتناع فعل الشرط أبدا، دائما وأبدا، سواء كان مثبتا أو منفيا كما مر في هذه الأمثلة: ولو شئنا لآتينا، ولو أراكهم كثيرا، فلو صدقوا الله، وما جاء على مثله. ففعل الشرط ممتنع الوقوع مع لو أبدا، هذا بالنسبة لفعل الشرط، شرطي لو. وأما جوابها، جواب لو، فمرة يمتنع، يجب امتناع وقوعه، ومرة لا يجب. قال: وأما الجواب فإن لم يكن لوجوده سبب آخر غير شرطه، فإن لم يكن لوجوده سبب آخر غير شرطه وجب امتناعه كشرطه. المعنى: جواب لو إذا لم يكن لوجوده ووقوعه سبب آخر غير شرطه وجب امتناعه كشرطه. المثال الأول: لو جاء زيد لا أكرمته، لو جاء قلنا إن امتناع فعل الشرط هذا لازم دائما فيقتضي امتناع ما يلي، امتنع الشرط هنا وكذلك الجواب، لأن سبب الامتناع واحد، سبب امتناع فعل الشرط هو سبب امتناع جوابه، لو جاء لأكرمته، امتنع المجيء امتنع الإكرام. هذا معنى قوله هنا: فإن لم يكن لوجوده سبب آخر غير شرطه وجب امتناعه أيضا، بمعنى إن كان سبب امتناع الجواب هو سبب امتناع الشرط امتنع الشرط والجواب معا، ووجب امتناعهما معا. وإن كان جواب الشرط له سبب آخر غير سبب امتناع فعل الشرط، الأمثلة ستأتي، إن كان له سبب آخر لم يجب امتناعه، بل يكون أحيانا ممتنعا ويكون غير ممتنع. وإن كان له سبب آخر فامتناعه غير واجب وثبوته كذلك غير واجب، بل يبقى على حسب سياق الكلام، فلا يلزم حينئذ ثبوته ولا نفيه. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، جوابا لأم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: تزوج أختي. عرضت أم حبيبة أختها، فهما ابنتا أبي سفيان رضي الله عنهم، وعرضت عليه أختها أن يتزوجها. لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا كلاما أنه سيتزوج ربيبة له بنت أبي سلمة، بنت أم سلمة، وأم سلمة تحت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته لما توفي عنها أبو سلمة رضي الله عنهم، فسمعوا كلاما أنه يتزوج هذه بنت أم سلمة، فجاءت تعرض عليه أختها ليتزوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لأني أرضعتني تويبة وأباها أبو سلمة، أبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعته تويبة، تويبة مولاة أبي لهب، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة، فهو أخوه من الرضاعة، وهذه ابنة أخيه من الرضاعة، بمعنى أن هذه المرأة يمتنع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها من جهتين: من جهة أنها ربيبته في حجره، لأنها جاءت بها أم سلمة عنده وهي في حجره، في حجرها فهي ربيبته، وربائبكم اللاتي في حجوركم، وهي من جهة أخرى ممتنعة لأنها ابنة أبي سلمة أخيه من الرضاعة، فهي ابنة أخيه وهو عمها من الرضاعة، فلذلك أرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول الذي سمع وهو غير صحيح بقوله: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، حتى لو لم تكن ربيبتي، الشاهد هو لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، ما حلت لي جواب الشرط وهو لو، لم تكن ربيبتي فعل الشرط، امتنع هذا امتناعه سبب، وما حلت سبب آخر، وهو يعني الامتناع الأول فعل الشرط امتنع لأنه امتنع بالعلة الأولى وهي أنها ربيبته في حجري، ولو لم تكن، لو لم تكن ربيبة، والثاني امتنع لعلة أخرى وهي أنها ابنة أخيه من الرضاعة. الشاهد هذا التركيب لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، هو أن الجواب جاءه سبب آخر، الجواب فيه سبب آخر لامتناعه، فلا يجب امتناعه ولا يجب ثبوته، بل هو يبقى على سياق الكلام وعلى ما حكم به اللفظ، فلا يقتضي جواب الشرط إتباع فعل الشرط، فلا يلزم أن يكون امتناع الجواب تابعا لامتناع فعل الشرط، لأنه هنا تغير السبب، سبب امتناع الجواب غير سبب امتناع فعل الشرط، إذا اتحدا في السبب يجب امتناعهما معا، وتكون لو حرف امتناع لامتناع كما يذهب إليه جمهور النحاة، ولكن إذا كان السبب الذي امتنع لأجله جواب الشرط غير السبب الذي امتنع لأجله فعل الشرط، هنا لا يجب امتناع الجواب، بل لا يجب امتناعه ولا ثبوته، بل يبقى حكمه ما نطق به الكلام في جواب لو. وكذلك نحو: لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا، يقولون لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا، لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا، هنا الضوء موجودا لا يتوقف على الشمس فقط، لأن الضوء يكون ب مثلا بالمصباح بأشياء، ليس متوقفا الضوء على الشمس. فامتناع فعل الشرط هنا لا يلزم منه امتناع جوابه إذا كان له سبب آخر، فيكون واجب الامتناع، يعني لا يكون واجب الامتناع ولا واجب التبوت، بل هو على سببه الذي تعلق به. أما فعل الشرط فهو دائما ممتنع الوقوع. هذا هو الوجه الأول من أوجه لو الشرطية. وقيل فيه كلام آخر، يعني فيه تفاصيل أخرى ساقها ابن هشام في المغني، أطال بها الكلام. الوجه الأول هو الذي يقول فيه المصنف: لو حرف شرط في مضي شاع فيه، شاع فيه هذا، يعني هذا القول شاع فيه، فهو حرف شرط، حتى ذهب بعضهم إلى أنه حرف شرط في جميع الوجوه، تبقى معه الشرطية في جميع وجوهه الآتي ذكرها. لهذا قال المصنف: شاع فيه هذا الوجه، شاعت فيه الشرطية. لو حرف شرط في مضي شاع فيه هذا فيقتضي امتناع ما يلي. جوابه إن لم يكن له سبب خلاف شرطه امتناعه وجب، وإن يكون فغير حتم لآثار ورد في مدح صهيب عن عمر. في هذا البيت ذكر: وإن يكون فغير حتم، وإن يكون له سبب آخر، أي لجواب لجواب لو، إن يكون له سبب آخر فغير حتم، غير حتم امتناعه ولا تبوته. قال: واستشهد بي، قال لآثار، وذلك لآثار ورد في مدح صهيب عن عمر. وهذا الأثر الشارح وغيره: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه. وهذا أثر يقول فيه الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة، لا أصل له، ساقه لأنه جاء من بعض الطرق مرفوعا، ذكره في الضعيفة برقم 1006. ولكن يغني عنه الحديث الذي ذكرناه: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، وغيره من الأحاديث، جاءت أحاديث أخرى بهذا التركيب. إذا قال: وجاء في مستقبل كائن بلا جزم وحرف للتمني مهملا، وجاء في مستقبل كائن بلا جزم. هذا هو الوجه الثاني من أوجه لو، وهو أنه حرف شرطين مثل إن الشرطية في المعنى، فتدخل على المضارع ولا تجزمه. إذن الوجه الثاني يكون أيضا حرف شرطين كإن شرطية مثل إن في المعنى لا في العمل، ويدخل على الفعل المضارع، كقول الشاعر: ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسبوا، لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. الشاهد: ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا لظل صدى صوتي. الجواب: لظل صوتي. الشاهد: ولو تلتقي، لو حرف شرطين مثل إن في المعنى غير العمل، لأنه لا يجزم، ولذلك بقيت الياء هنا، لو تلتقي أصداؤنا لظل صدى، فهي لو كائن الشرطية الجازمة، ولكنها لا تجزم، بل هي مثلها في المعنى فقط، فتدخل على الفعل المضارع. ويذكرون ما يشبهها في قوله تعالى: قد دخلت على الماضي، وهو بمعنى المضارع: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. لو تركوا أي لو يتركون، وليخشى الذين لو يتركون، لو تركوا ذرية ضعافا خافوا عليهم. هذا هو الوجه الثاني، وهو أنها تكون حرف شرطين مثل إن، تكون حرف شرطين مثل إن الشرطية في المعنى لا في العمل، وتدخل على الفعل المضارع، وهذا الاستعمال قليل. الوجه الثالث من أوجه لو: تكون حرف تمني كليتا، تكون للتمني كليتا، وهو تمام البيت الذي ذكر فيه الوجه الثاني. فقال: وجاء في مستقبل كائن بلا جزمين، وحرف للتمني مهملة، وحرف للتمني مهملة، أي وتأتي حرفا للتمني، فهي تكون حرف تمني لكنه مهمل للتمني، مثل ليتا التي للتمني، وليتا من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر، أشبهتها لو هنا في التمني في المعنى لا في العمل أيضا، كقوله تعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، فلو أن لي كرة فأكون من المحسنين، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فلو في هذه الآيات ونحوها للتمني حرف تمني مثل ليت، ولهذا يأتي في جوابها الفاء السببية أو واو المعية التي تقع في جواب التمني غالبا، كقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، فهي في وقعت في جواب التمني، وكذلك هنا فلو أن لنا كرة فنكون، فلو أن لي كرة فأكون من المحسنين، فلو حرف تمني لا عمل له، فهي حرف تمني مثل ليت، ولهذا قال وحرف للتمني مهملة، مهملا غير عامل عمل ليت ولكنه مثلها في المعنى، هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع حرف مصدر مثل أن الناصبة، مثل أن الناصبة لو تكون حرف مصدر، وإذا كانت حرف مصدر فتسبق مع الفعل الذي دخلت عليه بالمصدر، فهي مثل أن الناصبة هنا في المصدرية لا في العمل لا في النصب، لأن أن تكون ناصبة ومصدرية، ولو إذا كانت مصدرية مثل أن فهي مصدرية فقط لا تنصب، بل حرف لو لا يعمل شيئا في جميع وجوهه، ليس له عمل إنما له المعنى، هذه الأوجه من حيث المعنى، وأما العمل فلا تعمل مطلقا. إذن الوجه الرابع أن لو تكون حرف مصدرين مثل أن ناصبة، ويكثر أن يتقدمها فعل الود، ويكثر أن يتقدمها فعل الود. قال المصنف وحرف مصدر بمعنى أن بلا نصب وفعل الود غالبا تالا، إذن في هذا البيت يذكر أن لو تكون حرف مصدرين ويتقدمها في الغالب فعل الود، أي فعل من ود، ود في الماضي أو في المضارع يود تود كما سيأتي في الأمثلة، مثل قوله تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، لو تغفلون لو هنا حرف مصدر تسبق بالمصدر مع الفعل الذي دخلت عليه وهو تغفلون، والتقدير كما يقولون ود الذين كفروا غفلتهم أو غفلتكم، لو تغفلون أي غفلتكم، فلو تسبق مع الفعل بالمصدر وتأتي بمصدر الفعل الذي دخلت عليه، تغفلون غفل يغفل غفلة، لو تغفلون أي غفلتكم، ودوا لو تدهنوا، لو تدهنوا ودوا إدهانكم، إدهانك مثلا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لو تدهنوا أي ودوا إدهانك، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود أحدهم تعميره ألف سنة، يود المجرم لو يفتدي، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وهكذا فقد وردت كثيرا في القرآن على هذا الوجه حرف مصدرين ويتقدمها في الغالب فعل الود، وقد ذكرت مع أدوات المصدر في قول القائل الموصول الحرفي، موصولنا الحرفي وأن أن ولو وكي وما وفي الذي خلف حاكوا، وكل هذه الأدوات تقع أيضا مصدرا فتسبق بمصدر مثل كي وأخواتها، موصولنا الحرفي وأن أن ولو، أن أن ولو وكي وما وفي الذي خلف حاكوا، كلها تقع مصدرية، يعني فهي موصولية موصول حرفي وتقع أيضا مصدرية تكون مصدر. قال وفي الغالب يتقدمها فعل الود، وفي غير الغالب لا يتقدمها فعل الود بل يأتي قبلها فعل غير الود، كقول الشاعر: ما كان ضرك لو مننت، ما كان ضرك منك، هذيك لو مننت، لو مننت لو وما دخلت عليه في تأويل مصدر منك، ما كان ضرك منك. في شاهد لمسألة أخرى وهي كان زائدة هنا، ما ضرك لو مننت، ما ضرك لو مننت، وكان تزاد بعدما كثيرا، يعني هذا مثال للو المصدرية تأتي بعد فعل غير الود وهو قليل، ولكن إتيانها بعد فعل الود هو الكثير. ثم اختلف في لو هذه، فذهب أكثر النحاة إلى أنها هي الشرطية، ولكن مع الإشارة إلى أنه سبق أن ذكرنا أن أكثرهم يقولون إنها مشربة بمعنى الشرط في أوجهها كلها. إذن ذهب أكثرهم إلى أنها شرطية، إلى أن هذه المصدرية هي الشرطية، فيجعلونها وجها واحدا هي الشرطية، وليست بحرف مصدر، يقولون لا تأتي مصدر حرف مصدر، فقدروا مفعولا قبلها قبل لو لفعل الود. في هذه الأمثلة التي جاءت معنا في هذه الآيات فيها الود، قدروا مفعولا لفعل الود لأنها تسبق هي بالمصدر فتكون مفعولا لفعل الود. فهؤلاء الذين يقولون إنها ليست حرف مصدرين إنما هي حرف شرطين فقط، يقدرون لفعل الود مفعولا به قبل لو، ثم يقدرون جوابا للو فتكون شرطية، فيقدرون مرتين، ويقع أيضا تكلف في التأويل، مع أنه ذهب إلى هذا أكثر النحاة، ولكن ذهب البعض الآخر من المحققين مثل الفراء والفارسي وابن مالك وغيرهم إلى أنها حرف مصدرين كما ذكر هنا المصنف في هذا الوجه الرابع، لأنها تسبك بمصدر مع فعلها. والذين ذهبوا إلى القول بأنها حرف شرطين ولا تكون حرف مصدرين، أول قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، قالوا في تأويله: يود أحدهم التعمير لو يعمر ألف سنة لسره ذلك، فقدروا مفعولا به ليود لفعل الود قبل لو، حتى لا يطلب فعل الود معمولا ليكون لو مسبوكا بالمصدر، ثم قدروا جوابا للو، قدروا مرتين، وتناسوا القاعدة التي يذكرونها وهي: إذا دار الكلام على التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى، وهو ما مشى عليه الفراء والفارسي ابن مالك وغيرهم من المحققين، أن لو هذه حرف مصدرين يتقدمها في الغالب فعل الود، وفي غير الغالب غير فعل الود، وليست حرف شرطين، وإنما هي مشربة معنى الشرط في أوجهها. الوجه الخامس وهو الأخير من أوجه لو، أنها تكون حرف عرض، أي طالب برفق ولين. العرض هو طالب برفق ولين كما سبق معنا، مثل: ألا تنزل عندنا فنكرمك، فتقول: لو تنزل عندنا فنكرمك. تضع لو مكان حرف العرض فتصير حرف عرض تعرض بها، تقول: لو تنزل عندنا فنكرمك، لو تسأل منا شيئا فنعطيك مثلا، فتكون حرف عرض. وزاد ابن هشام صاحب المغني وجها سادسا هو التقليل، زاد وجها سادسا هو التقليل، واستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمره، ولو بشق تمره، فلو هنا عنده تفيد التقليل، أي ولو بشيء قليل كشق تمره. ردوا السائل ولو بظلف محرق، محرق، ولو بظلف محرق. بلوا الأرحام ولو بالسلام، بلوا الأرحام ولو بالسلام. إذن فخلاصة الكلام أن لو لها خمسة أوجه: على ما ذكر المصنف. الوجه الأول تكون حرف شرطين فتدخل على الماضي في الغالب فيعلق الجواب على الشرط، وإذا دخلت على المضارع فيؤول بماض يكون بمعنى الماضي، وبعضهم يعربها حرف امتناع لامتناع ولكن ليس مضطردا وإنما يكون في بعض الأحوال دون بعض. الوجه الثاني أنها حرف شرطين مثل إن الشرطية في المعنى فتدخل على المضارع ولا تجزمه وهو قليل. والوجه الثالث تكون حرف تمنين كليتا في المعنى أيضا لا في العمل. الوجه الرابع تكون حرف مصدرين مثل أن ناصبة فتسبك بالمصدر مع الفعل الذي دخلت عليه، ويكثر أن يتقدمها فعل الود بالماضي أو المضارع، ود يود لو تود إلى آخره. واختلف في هذه كما أشرنا إلى ذلك، فذهب كثير من النحاة إلى أنها الشرطية، ولكن ما ذهبوا إليه فيه تأويل بعيد وتكلف في التقديرات، فلذلك الصواب هو ما ذكر المصنف كما ذهب إليه بعض المحققين من أئمة هذا الفن، أنها حرف مصدرين لأنها تسبك بمصدر مع فعلها. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله نفاته مفعول فعل قبل لو ثم الجواب بعده له نووا. أشار المصنف هنا إلى هذا الخلاف الذي ذهب إليه بعضهم، فقالوا إنها ليست حرف مصدر إنما هي حرف شرط، فقال نفاته مفعول فعل قبل لو ثم الجواب بعده له نووا، أي نووا مفعول فعلين، نووا مفعول فعل الود قبل لو ثم قدروا الجواب للو بعده، فقدروا مرتين وأولوا الكلام فكان في ذلك تكلف. والقاعدة إذا دار الكلام على التقدير وعدمه فعدمه أولى. وأما الوجه الخامس فهو ما ذكره ابن مالك في التسهيل، أنها تكون حرف عرضين مثل ألا لو تنزل عندنا، وزاد ابن هشام معنى وجها سادسا، وزاد ابن هشام وجها سادسا هو التقليل، وله وجه استدل له بهذه الأحاديث وغيرها، اتقوا النار ولو بشق تمرة إلى آخره. أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.